ولما كانت الليلة السابعة والأربعون بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وألقت على الملك السلام في صوت ساحر الأنغام، وراحت تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن عم سالم نادى على كريم، وأن كريما جاء على أثر النداء، وكانت صبوح قد حقدت عليه فأمعنت في اتهامه، وأنكر هو ما ادعته وأكد أنها سبته. عندما صمم على الوفاء والطهارة والنقاء، ولكن سالما تغضنت جبهته وارتعشت لحيته وقال في حزن: تعال معي يا كريم، الآن سنتحدث في الدكان. الدكان لن يدخلها بعد الآن. اهدئي بالله يا صبوح، فقلبي مما حدث مجروح. سأصحب كريما لأتحدث معه على انفراد. سأطرده إذا عاد. لا داعي مطلقا لهذا الكلام، فهو أشد من وقع سهام. أنا راحل يا عم سالم، والله وحده هو العالم. وإذا أذنت سأدخل لأحمل ثيابي قبل ذهابي. هكذا شاءت الأقدار، هذا أسوأ نهار. أريد أن أفهم معنى هذا الكلام. أتحب أن أفضحك بين الأنام؟ أتحزن لرحيل رجل كان ينوي أن يخونك لولا أني أصونه؟ كفى كفى، إنه راحل فلا داعي للتجريح. لا أريده بالعربي الفصيح. ادخلي إلى غرفتك حتى ينصرف إلى حال سبيله. لا، باللعن سأودعه والسب أشيعه. صحن صحن، إنه قادم. بالله ادخلي إلى غرفتك وأغلق الباب، لا داعي للسباب. ادخلي. أستودعك الله يا عم سالم. في رعاية الله يا كريم. ثق أن موقفي سليم، وأنا أقسم بالله العظيم إني ما فكرت مرة أن أخون الأمانة هنا أو في الدكان. يا كريم، الله وحده العليم، غير أن قلبي يحدثني أنك صادق فيما تقول، لأنه من غير المعقول أن تجازيني بالخيانة وقد عهدت فيك الأمانة. ولكن ماذا أقول، زوجتي والسبب محنتي، وأنا الآن شيخ ضعيف أسالم كل الأنام وأعد الباقي من الأيام، وليس في وسعي أن أبقيك على الرغم من صبوح. أنا قلبي فعلا مجروح، لو كانت مع ابنتي دلال لما كنت في هذه الحال. دلال؟ أجل، دلال ماتت أمها من سنوات، فكانت ابنتي دلال نعم الرفيق في البيت والطريق. وحدث ذات يوم أن صحبتها معي على السفينة ومعنا بضائع ثمينة، فهاجمنا كراميش. هل تعرفه؟ وعرفت أيضا دلال. ماذا تقول، غير معقول. وماذا جرى لها، حدثني الآن. فمنذ أن خطفها القرصان وأنا قلق حيران. هل أقول له إن دلال ماتت على السفينة؟ لا داعي لمضاعفة آلامه الدفينة. قصتي أنا عجيبة ووقائعها غريبة، ليس مجال ذكرها الآن. ولكن دلال تعيش في أمان، وقد تزوجها كرميش بالحلال، وهي معه في خير حال. الحمد لله الحمد لله، الآن قد اطمأن ضميري. اسمع، خذ خذ هذا يا صغيري. نقود؟ بعض الموجود. لا لا، أرجوك أرجوك أن تقبلها، فالنقد مع الغريب كالدواء مع الطبيب، يعالج به الأمراض ويحقق الأغراض. خذ خذ بالله خذ. أشكرك يا عم سالم، أشكرك من كل قلبي، أنا ذاهب الآن. رعاك الرحمن. يا رب حكمتك علينا جميعا خافية. أتموت دلال وتظل صبوح في عافية، وهذا الشيخ المسكين حزنه يمزقني بسكين، وأنا ماذا فعلت لأستحق ما لاقيت؟ حكمتك حكمتك يا رب. دبرني يا أيها الوزير، فقد أعياني التفكير. ماذا كان رد أم كريم؟ أن أنتظر حتى تسلو ياسمين حبها الدفين. مولاي، إن الرقة مع النساء لا تفيد، وما دمت تملك القوة والسلطان. لا ليس هذا مجال السلطان، يبدو أنك لا تعرف الحب يا مقصود. إنه أعجب ما في الوجود. هل تصدق أنني أستطيع مواجهة أسود الغابة دون خشية أو مهابة، وأن أهاجم بمفردي فرقة من الجنود وليس في يدي سهم ولا بارود؟ ومع ذلك فأنا لا أرى ياسمين إلا وأتحول إلى مسكين، لا أستطيع أن أرفع عيني إليها، أحيانا أعجز عن الرد عليها. هذا أمر غريب، بل سحر عجيب. هو يا مقصود ما تقول، سحر شديد المفعول. هل تصدق أنني لا أنام من 3 أيام؟ يا مولاي، إذا أذنت لي طرأت لي فكرة أعتقد أن فيها الحل لهذا الموقف المعتل. ما دمت يا مولاي على هذا القدر من التردد والحياء، لماذا لا توفد إحدى النساء؟ إحدى النساء؟ أجل، فقد سمعت أن المرأة لا تأمن للرجال بأي حال، لكنها تكشف ما في داخل نفسها لواحدة من بنات جنسها، وأعتقد أننا لو بعثنا بقهرمانة القصر لجاءت بالجواب العصر. سأجرب ما تقول لأنه معقول، فقد يكون هناك أسباب للتأجيل غير الذي قيل، إذ ليس من المتصور أن تتعلق امرأة برجل لن يكتب له الإياب ومدفون تحت التراب. اسمع، كلف القهرمانة وحذرها من أن تتكلم هنا أو هناك أو تتصل بأحد سواك، وسيكون لها مني هدية إذا كانت قريبة ذكية. لا لا يا أم كريم، موقفكما غير سليم، ثم من الذي يضمن ألا يفقد مولاي شندوان أعصابه وينقلب على أحبابه؟ وماذا في وسعه أن يفعل؟ الكثير والخطير، فالسلطان إذا تملكه الغضب ضرب، والسلطان لا يخيفني منه أي وعيد، وكلامك هذا غير جديد، فقد ثار في وجه عمتي. يا ابنتي، نحن نسوة بلا سند ولا أحد. لنا الله يا عمتي، وهو قادر على تفريج كربتي. إنني أعجب من هذا الهذر، أليس عنده زوجته سمر؟ والله إنها كالقمر، ولكن للرجال أحوال. صح، سمر هي التي يمكن أن تردع شمتوان العنيد وتنقذنا من هذا المأزق الشديد. اسمعي يا قهرمان، ها؟ كيف لياسمين وهي فتاة حرة أن تطيق ضرة؟ هذا إذن السبب. الآن بطل العجب. تأكدي. أتي يا ياسمين ولا تقاطعيني وأطعيني. أجل يا قهرمانة، هذا هو السبب. ياسمين حرة ولا تطيق ضرة. سأذهب الآن إليه، فقد تأخرت عليه وهو يجلس في الانتظار على نار. يا سيدي الربان، هل في الإمكان أن تنقلني إلى مملكة مجدوان؟ مملكة مجدوان لم نقصدها من زمان، وبيننا وبينها مسافات وبحر ظلمات. سأدفع ما تريده من نقود لدي موجود. ادفع 100 دينار الآن وسأوفر لك مكان. إنها كل ما معي في هذا الكيس. هات. والآن اصعد إلى السفينة. ما اسمه؟ كريم. عظيم. كل ما أرجوه يا كريم أن تظل بعيدا عن البحارة ولا تسبب لهم أي إثارة، فإنهم أهل شكوك وسيئ السلوك. ها؟ هيا هيا إلى ظهر السفينة. هيا بنا يا أولاد، هيا بنا، قد جاء الميعاد. وأبحرت السفينة بكريم إلى المجهول في البحر المهول، وكانت الشمس دافئة والريح هادئة، ولكن بعد ساعات هبت عاصفة شديدة جعلت السفينة تهتز كالريشة في مهب الريح، فأخذت البحارة تصيح، ثم اصطدمت السفينة بصخرة فدخلها الماء من الجانبين وانشقت نصفين، فراح البحارة يقفزون في قوارب النجاة، أما كريم. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة 47 بعد 147 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.